في هذا المسجد أو في في هذا هذا المسجد التوقيت أو او في في هذا هذا المصحف، المنبر. وده اللي بيغير الكلام، ده اللي أكيد. بيخليني اجيب اشياء اخرى، واخد بالك؟ يعني اذكر انا مره وانا بتكلم على كراهيه اصحاب الملل الاخرى للاذان، ما يحبوش يسمعوا الاذان، واخد بالك؟ واي حد على غير دين الاسلام يكره الاذان اللي هو الاعلان الرسمي لدين الاسلام، لما يسمعوا بيتضايق منه. فتذكرت نكتة قديمة جدا كنت سمعتها من الشيخ كشك رحمة الله عليه، انه قال واحد من هؤلاء راح لواحد بفرارج يعني ويشتري ديك، قال له الديك ده بيدن؟ قال له لا بيرن. فيقول له بيدن مش هشتريه. طبعا. فبيرن يعني على اساس الديك طبعا الفجر بيدن وهيصح الناس والكلام، فهو اشبه بالمنبه يعني. صحيح. فبتيجي حاجات زي كده الناس يفرفشوا فيها ويضحكوا وحاجات زي كده. لا، لعل هذا الشيخ ما يذكرني على مسألة أنه بيضحك أو بيكون في نوع من الأريحية. أذكر على مدار سنوات طويلة مضت، المرات التي كنت أقول فيها، وخاصة أذكر في مسجد ابن القيم في أبو ظبي، أنا حاسس إني مش مهيأ فعليا للمحاضرة. شيخنا لا بس اطلع أنت، فتقول لا أنا مش مهيأ، وهذه المحاضرة التي تقول لست مهيأ لها أو غير منشرح أو قلق نوعا ما، تكون من أمتع المحاضرات التي تلقى أو تطرح. ولعل من المرات التي شرح فيها مثلا مقتل عمر بن الخطاب في مجموعة دروس كانت من أمتع ما يكون، حين قلت أنا غير مهيأ أو غير معد لمثل هذا الأمر، ولكن فتح رب العالمين بما كنت لا تتوقع فضيلتك أصلا قبل البدء. والله انا بقول الكلام ده ليه؟ لان انا في اشكال، عندي اشكال يعني، وهو انني لا استطيع ان اتكلم في كل وقت الا اذا حضر قلبي مع لساني، ودي برضو بتعمل لي مشكله احيانا، ان اكون في مجلس والناس عشمانه ان انا اتكلم وانا مش عامل حسابي ان انا اتكلم، فيقول والله ممكن تقول لنا كلمتين كده تذكرنا وبتاع الكلام ده، الاقي نفسي ضارب لخمه ومحتار، لدرجة أنا بحسد بعض المشايخ الفضلاء من إخواني إنه لما أقول له اتكلم ومنطلق كالسهم، الكلام في جيبه. اتكلم كالسهم، فأقول له أما لو أنا زيه كده يعني، أحسده أحيانا وأغبطه يعني، على إن هو يعني إذا طلب منه يتكلم بيتكلم كلام جميل وحلو ويدخل القلب يعني، لكن أنا عندي مشكلة إن لم يكن قلبي حاضرا مع لساني ما بعرفش أتكلم. فهو لما أنت تيجي تقول لي يلا قول لنا محاضرة الكلام ده وأنا غير مهيأ، فعلا لما بقول لك أنا غير مهيأ فعلا ليس لي رغبة أن أتكلم، لكن اول ما اتحط واقعد افكر اقول ايه والكلام ده، هو ربنا سبحانه وتعالى افتح يفتح عليا الله منك. بقاعد ذاكره بقى، بيجيب الايه، بيجيب ال أكيد. ولعل ما تفضلت به الآلية التي تشرح بها أو الطريقة التي تدرس بها حضرتك، أو يكون في محاضرة عامة أو غيره، أن يكون النص اللي هو العمود الفقري والهيكل العظمي الذي يشكل عموم الشرح، ثم الكسوة التي تشكل 40%. هذا التغيير لعله ليس أمرا واقعا عند بعض مشايخنا الذين يرون طريقة أخرى، ولقد رأينا كثير من الدعاة أو طلبة العلم المحاضرة عنده مكتوبة يقرأها ويراجعها بشكل دقيق. فيعني ليست على سبيل المبالغة وليست على سبيل التنقص أيضا، أنه إذا كح في هذه الخطبة كأنه يستدعي أن يكح في نفس الموقع إذا خطب هذه الخطبة نفسه في مكان آخر، ما تتغير. لعل هذه شكلت مشكلة كبيرة عندهم لما صارت الفضائيات وصارت الأمور تنقل طبعا طبعا، هو طبعا دي المسألة دي بتنفع قوي لما يكون الواحد بيتنقل ما بين المساجد وما بين البلاد والمدن. ليه؟ لأن الخطبة بالنسبة لي قديمة، جديدة على كل من يستمع إليها يعني. أنا مثلا في كفر الشيخ بقول خطبة، أجي مسجد أعيذ بالله أقول نفس الخطبة، مثلا أروح أسوان أقول نفس الخطبة، أروح الجيزة أقول نفس الخطبة. المستمع جديد، عدد اللي يكونوا سمعوها قبل كده لا يتجاوزون أصابع اليد الواحدة، فبيتوه في الزحمة. لكن مع استدعاء الفضائيات المحاضر بضغط زر في الفضائيات، مش ممكن اكون انا في قناه الحكمه مثلا او قناه الندى او كده واقول درس وبعدين انا بعديها بساعتين اروح قناه الناس عشان اتكلم، او نفس الكلام، ما هو الراجل قاعد حاطط رجل على رجل والشاي قدامه الكاميرا، ضغط الزر يجيبني من هنا ومن هنا. فان لم يكن عندي تحصيل قديم وكثير الانسان بيتكشف أو يقلل جدا من محاضراتي بحيث إنه ما يبدوش إنه كان يكرر نفسه يعني. صحيح. واحنا كنا بنتكلم قبل قليل لما تناولنا محاضرة او درس معين عن طريق اليوتيوب، قلنا انه اللي وصل الى بيوتنا الى غرف اي النوم نعم اللي لا صح صور شيء وخلاص صح تجد مباشرة واذا انطلق لا يمكن اعادته بحال من اي الاحوال، خلاص انه نعم صار عند كل الناس وما اكثر. ولعل هذا نعم يعني مقام التنبيه لمثل هذا الامر، انه يكون في نوع من الاحتياط لمسألة الصور التي تنشر وتذاع بلا زمام ولا خطام لبيوتنا وللمشايخ وللدعاة وللعلماء بلا احتراز، لأن الكلمات التي تقال حتى الكلمات التي تكون في خلوة أو في غيرها. في المجالس يا اخي عندهم جرأة نعم شديدة على نشرها دون استئذان المتكلم. نعم يعني تلاقي انا بتكلم معاك حوار خاص وفي واحد تالت قاعد بموبايل وكان مسجل حواره، فجأة لقاه على الفيسبوك، واخد بالك؟ طب ازاي هذا الكلام؟ وكيف وصرح فضيلته وقال فضيلته وكيف تم هذا ان هو يعمل الكلام ده خلسة من ورائي؟ وهذا لا يحل له شرعا ان هو ياخذ مني كلام وينشره على الفيسبوك الذي يراه الملايين في جنات العالم، وقد يكون كلام اختصصت به مجالسي. طب هو هيقول لك ليش؟ طب ما انت اللي هتقوله للخاصة لازم تقوله لا للعامة. لا مش لازم. ها يا اخي النبي صلى الله عليه وسلم يقول، ما ابن مسعود يقول: ما انت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم الا كان لبعضهم فتنه. وعلي بن ابي طالب في صحيح البخاري يقول: حدثت الناس بما يعرفون، اتحبون ان يكذب الله ورسوله؟ وأصل عام عند جميع أهل العلم أنه لا يجوز أن ننشر كل ما عندنا من علم. في علم لو نشر يفتن العامة، فما ينفعش أن أنا أنشره لكن أخص به الخاصة. وكلام النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: لولا أن ولولا حدثان عهد قومك أي طبعا للجاهلية. طبعا، لرعاية قلوب الناس. بالإضافة لأن هذا يا أخي في المجالس الخاصة يكون عند المرء من الأريحية وعدم التكلف ما لا يكون عنده في المجالس العامة. فلا يحل أبدا أن واحد يخدش مروءة شيخ من الشيوخ أو واحد من الناس بأن ينشر صورة غير لائقة أو ينشر حديث غير لائق بالنسبة للشيخ. هو ما بيحبش كده. فأنا لو أحببت أن أنشر له حاجة بس أذنه، والله أنا أريد أن أنشر هذا أباح لي، خلاص يبقى هو راضٍ عن هذا، وإن ده لا يخدش شيئا خاصا عنده. إذا قلت له لا تفعل، لا يحل له مطلقا أن يفعل شيئا من هذا. وبالمقابل شيخنا المتلقي يجب أن يكون في عنده حسن ظن بالمشايخ وبالعلماء وبالدعاة. والله إن الشيخ نشرت له الصورة الفلانية أو تم نشر أمر على موقع من المواقع، الناس تبادر شوفوا الشيخ بيقول إيش وشوفوا إيش بيسوي. المفترض إن يهب الكلام هذه الأخطاء للحسنات الكثيرة للشيخ، وخاصة أنه يصرح كما تفضلت الآن أن هذا ليس مذهبه، ولكن ما نشر هو كلمة قيلت في مجلس خاص أو اجتثت من نص عام فحملوها للشيخ بمعنى أو بصورة أخرى. الكلام ده يعني لا يفعله إلا أهل الإنصاف ومن عندهم خشية وتقوى، لكن أنت عارف أغلب الناس عندهمش هذا المعنى. ولذلك الشيخ الذي علمهم 30 سنة 20 سنة ولم يروا عليه شيئا قط مما يخدش دينه ولا مروءته ولا أمانته، إذا طلع واحد يتكلم وقال حدثني أو سمعنا وبلغنا إن الشيخ ده ارتشى والشيخ ده كان موجود في مكان مريب أو كان، يقول لك يا أخي شوف يا أخي والله كنا فاكرين راجل فاضل وطلع راجل أي كلام وبتاع والكلام ده، وعمال يوعظنا ما يوعظ نفسه. طب هذا الذي حدثك عن هذا الشيخ، أولا أنت لا تعرف عدالته ابتداء المتكلم، ولا تعرف عدالة من نقل إليه هذا الكلام. عشان كده أنا بصراحة أستاذ اللي حدثه الشيخ فيسبوك أو الشيخ تويتر الفيسبوك والتنيتر فلذلك الحقيقة أنا يعني مما يعني أحمد الله عز وجل عليه أنني استفدت من علم الحديث في حياتي الخاصة. نعم يعني علم الحديث لما تعلمته ابتداء لأكون محدثا صاحب صنع، ولكن لما يعني التصقت بالسنة والكتب الأحاديث وقرأتها وشرحتها والكلام ده تحول إلى تدينت بعلم ديانة. الحديث، نعم. مش بقى علم حس عندي صنعة، فكل تصرفاتي مأخوذة من هذا العلم الحمد لله. يعني أنا فيما أعلم، وأنا أعلم أنه ليس هناك إنسان ليس له خصوم، لكن فيما أعلم أنا ليس لي خصوم يعني بيني وبينهم مقاصات، يعني لأنني لم أخاصم أحدا، لم نعم. أخاصم أحدا. الله عز وجل أن يرزقه حب رب العباد ثم حب العباد بإذن الله عز وجل. فأي حد يبلغني عن أي حد كلاما أحطه على قاعدة الجرح والتعديل. نعم. وهذا الرجل هو معروف العدالة ولا لأ، مجهول ولا لأ، قدر بالضبط لو قال لأ. وبعدين ممكن لو مش عارف أنا قدره أختبره، نعم أخد ودي معاه في الكلام، إذا لقيته عمال يطب في الكلام والكلام ده ممكن أديه لحكم إنه سيء الحفظ، إنه ثقة، إنه غير أمين، إنه كذا إنه كذا، وأوزن يعني الرفع تحول عليه الأمر أساسا. إلى ممارسة عملية بالظبط لهذا الأمر. كده، بالظبط طيب كده. شيخنا، نتكلم عن حديث، تختار لنا حديث أو نختار حديثا نتكلم عنه، ولكن أستأذنك حين نقف مع هذا الحديث لنستل منه الفوائد كتجربة عملية حقيقية. أستأذنك أن نذهب سويا وإياك والمشاهدين إلى فاصل، ثم نعود لنبحر سويا مع حديث من أحاديث الحبيب صلى الله عليه وسلم. فانتظرونا أحبتنا في الله حتى نعيش وإياكم في هذه الأمسية مع حديث من أحاديث الحبيب صلى الله عليه وسلم. أحبتنا في الله، نرحب بكم مرة أخرى ونقول حي هلا. نستكمل وإياكم هذه الأمسية من برنامجكم الغواص مع شيخنا الحبيب الشيخ أبو إسحاق الحويني. حياكم الله شيخنا. بارك الله فيك، مرحبا أهلا مرات وسهلا. ومرات، مرحبا الله يبارك، ملايين. بارك الله فيك، الله الله يبارك يخليك. فيك. حديث الحبيب صلى الله عليه وسلم، هذه ألف المائدة العامرة نعم. التي هي يعني ليس هذا مقام الكلام عن علاقة السنة بالقرآن، لأن هذا بحث كثيرا وتفضلت فضيلتك بذكره في مرات ومرات، ولكن كثير من الأحاديث تكمل أو تشرح أو تبين قصة وردت في كتاب الله تبارك وتعالى. ولعل من أمتع ما يستمتع به مشاهدوك ومتابعوك طريقة طرحك للقصص النبوي، سواء ما ورد في قصص الحبيب صلى الله عليه وسلم أو ما ورد لشرح قصة جاءت في كتاب الله عز وجل. نريد أن نعيش، نختار كما يقولون عينة عشوائية مما يعني يحضر في ذهن فضيلتك أو خلاص أنا أترك لك الاختيار، يعني اختر أنت وأنت تختار ونشرح. أنا مش ممكن أبقى بنا مناول، نعم. أنا أختار ونشرح برضه. طيب لي مزيد الشرف بذلك، يعني الله احنا يخليك. يعني حين ننظر او نقلب الذاكرة فيما عشنا فيه مع فضيلتك على مدار سنوات طويلة امد الله في عمرك على طاعته، الله يحفظك. كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، الاحاديث، القصص النبوي كان له جزء كبير جدا، حتى ارى في عيون فضيلتكم نظرة محب كلف وانت تتكلم عن حديث الحبيب صلى الله عليه وسلم وتتناول القصص النبوي، فتناولتها شرحا في الكتب وشرحا في البرامج التلفزيونية وشرحا في الدروس والمحاضرات وخطب الجمعة وغيره. وقد يكون واحد من الأحاديث على سبيل المثال لتشرح الثلاثة الذين أطلق عليهم الغار، قصة الغلام والساحر، أو الغلام والراهب كما ترد مرات، الغلام والساحر ويقال الغلام والراهب وغيرها، والثلاثة الأبرص والأقرع والأعمى وغيرها من الأحاديث التي تستل فضيلتك، ثم تربط بينها حسب ما جاء في الحديث بينها وبين شيء من كتاب الله عز وجل. مثلا قصة الغلام والراهب، هذه القصة العظيمة التي تعيد أولا إلى الذاكرة الكلام عن الإسرائيليات، هذا الحديث الماتع الذي يعني استمتعنا بسماعه من فضيلتك لسنوات طويلة، وكل مرة كما أقول وأكرر نجد فائدة جديدة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. لكن أنا قبل أن أذكر الحديث، أذكر نص الحديث، يعني في كلمة أنت بتقولها وغيرك من الناس بيقولها، تقول سنمضي سويا ونستمتع سويا والكلام ده. لا، هي الصواب أن نقول معا وليس سويا، لأن نعم. سويا دي معناها أنه ليس به عيب. من تمام، الاستواء، من الاستواء نعم بالضبط كده، كما قال الله عز وجل: آياتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية، برغم أنك سوي وليس بك بكم ولا لسانك إلا فيه أنك مرض، ستمتنع، إلا أنك ستمتنع عن الكلام. فكلمة سويا من الاستواء يعني نعم والكلام ده. إنما لو عايزين نقول إن إحنا مع بعض سوا والكلام سوا سوا سوا، بيبقى معنى، بيبقى معنى معنى يعني. نعمل ايه، الهنود خرب الغطن. إيه صح. كويس ان يعني احنا كويس ان احنا بنتكلم، وكان ممكن بالاشاره. فإذا بنقولها في السكة بحيث برضه أن بعض الناس يستفيدوها يعني. طبعا قصة الساحر والراهب هذه وردت في كتاب الله عز وجل في سورة كاملة، وسورة البروج، بروج، في قوله تعالى: قتل أصحاب الأخدود. هذا الحديث رواه الإمام مسلم ورواه أحمد ورواه الترمذي وأئمة آخرون، رواه هذا الحديث من حديث صهيب الرومي رضي الله عنه. الحديث له شقان، شق